سادي عجباني فيك القصه دي. بعيد افرش لك اوسادي عجباني فيك القصه دي. تعال وغني يا اخيك سادي رجاني ورجعك بالفنون بالفنون. فرش لك أوسادي عجباني فيك القصة دي. تعال بالفن اقصادي رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون. لما نحبش فننا نمرض حفظت لك كلمة هتيت نمرض. تعال عد يا نمرود رجعني ورجعت بالفنون بالفنون بالفنون. لو حبسني فننا نمرد لو حبسنا فننا نمرد حفظت كلمة غدت نمرد. عد قبالي يا نمرد رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون. محبش امسك بالسوقي ما تروح تغني في السوقي رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون بالفنون. رجعني ورجعك بالفنون بالفنون. انا فنان لي يا سوقي انا فنان لي يا سوقي محبش امسك بالسوقي ما تروح تغني في السوقي رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون. أنا غزلت توبي بيدي مكار غزلت توبي بيدي مكار أستزدى ويولدكر. هتلف علي يا مكار رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون بالفنون. رجعني ورجعك بالفنون بالفنون. غزلت توبي مكار أستزدى وام الكار. هتلف علي يا مكة رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون رجعني ورجعك بالفنون بالفنون. الكلمة الحلوة بقصدها الحلوة بصيدها والطيرة تكتر ما صيدها. مع كلمة مصيدها رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون رجعني ورجعك بالفنون بالفنون. الكلمة الحلوة بصيدها صيدها والدارة كترت ما صيدها. مع كلمة مصيدها رجعني ورجعت بالفنون بالفنون بالفنون بالفنون رجعني ورجعت بالفنون بالفنون. انا مشيت معاك وخلاص انا مشيت معاك وخلاص ده الفن يا ابني يكون بخلاص. واللي معاك عشان خلاص عاتبني وعاتبك بالفنون بالفنون بالفنون بالفنون رجعني ورجعك بالفنون بالفنون. انا مشيت معاك وخلاص الفن حرفه بإخلاص. واللي معاك وعشق خلاص رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون بالفنون رجعني ورجعك بالفنون كلامي. انا بقوله بجدي كلامي انا بقوله بجدي ده فني ورثه عن جدي. وعامل لي سعيد بجدي رجعني ورجعت كلامي بقول وانا بجد كلامي بقول وانا بجد دفني ورثه عن جدي. وعامل لي صعيد بجدي رجعني ورجعت بالفنون thank you. انا اخصني لازم احب. فنان تعال اقبالي وحب رجعني ورجعك بالفنون بالفنون اهتم بيه وعده اهتم بيك وعد وانا في كلامي بعيده وانا في كلامي بعد. اذا كنت فنان تعهد رجعني ورجعك هكسر لو حضني سوس مش هكسر. وفي حرف الكلمة مكسر رجعني ورجعت بالفنون بالفنون هكسر لو عدني سوس مش هكسر. وفي حرف الكلمة مش هكسر رجعني ورجعت بالفنون بالفنون واستوى رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون رجعني ورجعك بالفنون بالفنون. الكلمة الهادفة لا تستوى خليك عالنار استوى اقعد في بيتك واتوى. Oh, استوى اقعد في بيتك واتوى رجعني ورجعك بالفنون بالفنون بالفنون رجعني ورجعك كتير متعايم هنحكي كلامنا بالهدوء